فيها عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل كرواة أبي داود أو أحمد والبيهقي، وهذه أرواق عدها الباقي بالإرسال. فقال غير أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، فالحديث مرسل يعني فيه انقطاع. وبعضها فيها عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كرواة ابن حزم في المحلة، وأيضا رواها البيهقي في الكبرى، وهذه رواية صاحب ابن حزم في المحلة وابن دقيق العيد في الإمام، باعتبار أن جهالة الصحابية لا تضر، وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لقي جمعا من الصحابة يعني أكثر من 80 كما عدهم بعض العلماء. قال ابن حزم في المحلة بعد رواية الحديث، وهذا أسناد في غد الصحة أسناد الكوفيين، فصح أن تثنية الإقامة قد نسخت، وأنا هو كان أول الأمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن 120 من الصحابة وأدرك بلالا وعمر رضي الله عنهم أجمعين. قال حافظ أحمد نعم أدرك أمه وهو صغير، لكنه روى عن علي وسعد وحذيفة بن عمر وجماعة، والبهقي قال لما لم يدرك المخرج الحديث لجأ إلى الطعن فيه بدون حج. البهقي يعني قال في الآن ما خبرش الحديث أصل السند لا نعرفه، فقال إذن هناك احتمالية على الساق تكون من التابعين، فأضعف الإسناد ذلك. الحق أن هذا الحديث حديث فيه التصحيح، حتى ابن حزم نفسه في المحلة صححه، رواه في عن ابن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال انقطاع وما قال التشكيك، بل صحح الحديث، بل صحح الحديث، والحديث صحيح، لأن ابن أبي ليلى لما يروي عن الصحابة أدرك 120 نفسا، فهو يروي عن الصحابة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت الجهالة لا تضر معهم، الجهالة لا تضر معهم، لأن الله زكاهم من فوق 7 سماوات. بهذا نقول قد انتهينا فضل الله للفعلاء من الدروس الليلية، وإن شاء الله الإفصاح ومصنف عبد الرزاق، ولعلنا سنثلث أيضا بشرح اللمعة للشيرازي في مسألة الأصول الفقه، لعل يكون الليلة ويكون في من الأسبوع القادم بإذن الله. لكن الدروس قد بلغت إلى نهايتها ولله الحمد والمنة. الآن لو عندكم أسئلة تفضلوا. الله أكبر. تفسير سيد محمد، جزاكم الله خير سلفي، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك ووسع لك أمرك، اللهم أمين ربنا. فليدخل في الجمعيات الخيرية التي فيها تحفيظ القرآن وأماكن صلى الله عليه وسلم. ختمتنا وختمتنا الجميع، أمين أمين رب العالمين، جزاكم الله خير. المرأة لا الحائض لا تدخل المسجد بحال، ما يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد بحال. الجمعيات الخيرية لها أن تدخل، لا تدخل جمعية الخيرية في تحفيظ القرآن لها ذلك، لكن لا تقرأ القرآن، لها أن تجلس حتى لو يقام فيها الجماعة، لها أن لأنه ليس مسجدا، هي لا يجوز لها أن تدخل المسجد. رضي الله عنكم جميعا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الجنة، شكر الله لك مجد أحسن الله عليك. هل ما جاء في صفات النبوة ولا تزيد شدة الجهل إلا حلما؟ أم إن حاولنا الاتصال بها الركعتين تكون مع دخول وقت الحظ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى، إن حاولنا الاتصال بها كان لنا أوفر الحظ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. بلى بلى بلى، جزاكم الله خيرا على التعليم وعلى الإرشاد، جزاكم الله خيرا. الركعتين تكون مع دخول وقت المغرب قبل الفريضة. نعم أحسن الله لكم، جزاكم الله خير، رضي الله عنكم زادك الله حرصا يا أسماء، رضي الله عنك أبو الوليد فوق رؤوسنا أنت. يا رب أمين، رضي الله عنك أنيس، أحسن الله لك، شكرا لك يا دكتور ندى، أحسن الله عليك ونفع الله بك. رضي الله عنك يا دكتور تامر، الله يجمع بنا في الجنة. هل يجوز لها رد من أخطأ في الآية؟ نعم، إذا كانت آية تقولها على أنها ذكر فقط ليس قراءة يجوز، وإلا فلا يجوز. حال الله يبارك معك لقمان أخو عبد الباري، الله أكبر، كيف حالك يا لقمان؟ رضي الله عنك، سلم على صاحب الحديد وسلم على المفتي الكبير سكورا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، دعواتكم لنا يا لقمان وسلم عليهم جميعا. طبعا هنا إمام لقمان، ها؟ ماشي ماشي، أنت وهما على خط واحد، جمع الله بينهم وبينكم في الجنة، جزاكم الله خيرا. رضي الله عنك أبا أنس، رفع الله مقامك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.